بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك؟ ألم نشرح لك صدرك؟ ووضعنا عنك وزرك. ووضعنا عنك وزرك. الذي أنقض ظهرك. الذي أنقض ظهرك. ورفعنا لك ذكرك. ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب. فإذا فرغت وإلى ربك فارغب. وإلى ربك أنا لسه ما حد. إلى بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. ألم نشرح لك صدرك. ووضعنا عنك وزرك. ووضعنا عنك الذي أنقض ظهرك. الذي أنقض ظهرك. رفعنا لك ذكرك. رفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا. فإن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب. وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون. والتين والزيتون. وطور سينين. وطور سينين. وهذا البلد الأمين. وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إن الذين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. أليس الله بأحكم الحاكمين. اقرأ سورة الشرح. سمع. بسم الله. ألم نشرح صدرك لوحدك. بسم الله. ألم نشرح لك صدرك. ووضعنا لك وزرك. أنت وزرك. الذي أنقض ظهرك. ووضعنا لك وزرك. إن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب. إلى ربك. إلى ربك. إلى علّ صوتك يا محمد شوية. إلى وإلى ربك. إلى ربك. فارغب. سمع والتين. عايز اسمع النم. بسم الله. بسم الله الرحمن. والتين. والتين والزيتون. وطول سنين. وهذا البلد الأمين. وطبس والإنسان في أحسن تقويم ثم خلقناه ثم رددناه أسفل سافلين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر خير ممنون. ممنون. فما يكذبك؟ فما يكذبك بالدين. بعد بالدين. بعد بالدين. أريد الله بأحكم الحاكمين. ثاني والتين والزيتون. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى صوتك. بسلاحه والتين والزيتون وطول سنين. وسلامة الأمين وقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم خلقنا الأساسيين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر خير ممنون ويصدق وبعد بالدين وليس الله لأحكام الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك؟ ألم نشرح لك صدرك وطعن لك عنك وزرك عنك وزرك الذي أطعن لك ظهرك ظهرك وطعن لك وزرك فعن لك صدرك فإنما على العسر يسرا فإذا ربك ترغب.